بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الذي أدعو إليه وهو إطراع للعلم كلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. من صاحب الري تصدق رجل من صاحب صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام، تهلل وجهه كأنه مذهب، أي كأنه مموه بالذهب، كأنه بضع ذهب صلى الله عليه وسلم، فرحا وسرورا وغبطة لما وقع بين المسلمين من إعانتهم للإخوان والمحتاجين المساكين. فهلل وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال مقولته المشهورة وحديثه المشهور الذي سار به الركبان إلى يوم القيامة: قد سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجره شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزاره شيء. الحديث والصدقة مسنونة وموجودة ولله الحمد، فكن يا عبد الله من السابقين في عادة إخوانك المسلمين، سيما عند الضيق وعند الشدة. لا يخفى على شريف علمكم، لا يخفى على شريف علمكم أيها المؤمنون ما تمر به إلى هنا من ضائقة وما نراه ونشاهده، ذلك يحتم علينا أن نعمل بهذا الأصل وأن نجسده واقعا عمليا في حياتنا، كل بما يستطيع، ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو شق تمرة، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل هذه النفقة التي تراها يسيرة فيربيها وينميها لك فتنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. احرصوا على تطبيق هذا الأصل، تفقدوا جيرانكم، تفقدوا أهلكم وأصحابكم وإخوانكم، أعينوهم، اشفعوا لهم، وكلنا يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تجروا، ويحفظ قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فسارع وسارع بكلمة بقول بفعل لإعانة إخواننا المسلمين. أيها المسلمون، هذا الأصل العظيم يضمن للمجتمع التماسك والتلاحم، ويصير مجتمعا قويا لا يخترق أبدا من قبل أعداء الإسلام الذين يريدون في هذا الزمان بالذات أن يضعفوا المجتمع وأن يفككوه وأن يضعفوا الدين وأن يشككوا المسلمين في دينهم. فكن أيها المسلم حبلا يجمع، ولا تكن سيفا يقطع، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفق المسلمين في كل مكان، وأن يصرف عنا السوء في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين، وأن يوفقنا لكل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل ما تسمعون وأستغفر الله إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون أن تشيع الفاحشة وهي الأمور الشريعة المستقبحة المستعظمة كما قال الصحيحي رحمه الله تعالى في تفسيره: هؤلاء لهم عذاب أليم. قال المفسرون: أي موجع للقلب والبدن، عذاب أليم موجع للقلب والبدن. أيها المسلمون، هؤلاء أرادوا في قلوبهم وأحبوا ذلك واستحلوه في قلوبهم، فكان لهم هذا الجزاء، لهم عذاب أليم موجب. فما ظنكم بمن يباشر ذلك؟ فما ظنكم بمن يباشر ذلك بقوله وفعله؟ أشد أن عذابه أشد، ونكاله أعظم وأكبر، لأنه يحارب الله سبحانه وتعالى، يبارز ربه بالمعاصي والسيئات، ويشيعها بين المسلمين. فينبغي على المسلمين أن يأخذوا على يد كل من يفعل ذلك صغيرا أو كبيرا، حتى لا ينسي العقاب ولا تحل المثلا، بل تأخذوا على يد السفيه، ولا تأخذن على يد السفيه، ولا تأخذنه على الحق أقرب، أو ليغلبن الله في قلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، اي كما لعن بني اسرائيل. نعوذ بالله من اسباب سخطه وعقابه. ايها المسلمون، ما نزل بلاء الا بذنب، وما ظهر من فاحشه في قوم الا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فلا بد لنا جميعا أفراد وجماعات من توبة صادقة حتى يشف الله سبحانه وتعالى بائنا، حتى يصلح الله سبحانه وتعالى حالنا، وإلا فإن البلاء سيزيد، وإن المصائب ستنزل، وإذا فرق الناس أيأتي سبب. أيها المسلمون، ينبغي علينا أن نحيي هذه الآية العظيمة الجامعة المحفوظة لدى الصغير والكبير، وهي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ليس العبث والجور لمسوغ لمسلم أن يسرق أو أن يخرب أو أن يوقع العداوة بين المسلمين. كلا وربي، عرف عن هذه البلاد الأخلاق الطيبة السمحة والتعاون وإكرام الضيف، يشهد بذلك القاضي والداعي. هذه الأفعال مردودة لا يقبلها المجتمع فضلا عن الدين. فينبغي عليك أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر حتى لا يستشري هذا الأمر، فإنه وإن وقع في بلد فإنه سيقع في بلاد أخرى من هذه البلاد الطيبة. فينبغي على المجتمع أن يحيي هذا التعاون فيما بينه، وأن وأمانا لسلامته، وقبل ذلك تطبيقا لهذا الدين وإياء لسنته الكونية والشرعية. أسأل الله تعالى أن يصنع الحسنى وأن يصلح أحوالنا في هذه البلاد. اللهم أصلح أحوالنا في هذه البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا لطيفا بعبادك أنكب بنا، اللهم يا لطيفا بعبادك أنكب بنا في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. كما أنني لا أنسى أن أذكر بعمنا مبتدئ الحسن رحمه الله تعالى الذي توفي في أول هذا الشهر وهو من الحريصين على الصلاة في هذا المسجد، فإنه من حفاظ كتاب الله تعالى وكان أحيانا يصلي للناس. وأيضا نذكر بالشفاء لعمنا في الحي، ونذكر في هذا المقام وفي هذا اليوم الطيب لآل زيد رحم الله أمواتهم وحفظ الله أحياهم الذين أسسوا هذا الصرح الجميل، ونذكر لكل من ساهم وأعان في بناء هذا الصرح الكبير برفع بيوت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم واعنا بإعانتك، اللهم احفظنا بحفظك، واملأنا بكلامتك، والتف بنا يا لطيف العباد. اللهم التف بنا يا لطيف العباد، واصلح احوالنا يا رب العالمين، ويسر امورنا، يسر لنا كل عسير، وقرب لنا كل بعيد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوب المسلمين في هذه البلاد، واجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم من اراد هذه البلاد بالخير فاجعل الخير على يديه، ومن اراد هذه البلاد بالشر فاجعل الدائره عليه، واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين. يقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وقوموا إلى صلاتكم.